وأكرم الله هذا الولي الجليل والحبر النبيل أحمد بن نصر في حياته وبعد مماته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. روى أبو داود في كتاب المسائل عن أحمد بن إبراهيم الدورقي عن أحمد بن نصر قال: سألت سفيان بن عيينة: القلوب بين إصبعين من أصابع الله، وإن الله يضحك ممن يذكره في الأسواق. سأله عن هذين الخبرين وما يشبههما مما يتعلق بصفات ربنا جل وعلا، فقال سفيان: أروها كما جاءت بلا كيد، أروها كما جاءت، افهموا معانيها التي دلت عليها ألفاظها، فإنما خاطبكم نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم بالعربية على قانونها، وهو أفصح من نطق بها. وخذوا نصوص الصفات من كتاب ربكم، فما خاطبكم ربكم تبارك وتعالى بها وتكلم، فإن الله رب العالمين تكلم بالعربية قرآنا مبينا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فنفهم اللفظ العربي الشريف كما يدل اللفظ على معناه، وأما الكيفية فموكولة مفوضة إلى الله. أروها كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف. في سنة 31 و200، وهذا أثر من آثار تلك الفتنة الضارية والمحنة الطاغية التي امتحن بها علماء الأمة وأبناؤها بسبب الحيود عن نهج نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وبسبب النهل من حماة المتكلمين من المعتزلة وغيرهم من أفراق العقليين ومن أفراق الفلاسفة. هذا أثر من آثارها لم يزل بعد يروى. وفيها أي في تلك السنة قدم خاقان الأمير من بلاد الروم، وقد تم الصلح والمفادات بينه وبين الروم، وقدم معه جماعة من رؤوس الطغور، فأمر الواثق بامتحانهم بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، فأجابوا إلا 4، فأمر بضرب أعناقهم إن لم يجيبوا بالقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة. وأمر الواثق أيضا بامتحان الأسارى الذين فودوا من أسر الفرنج بالقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، هل امتحن بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من الخلفاء الراشدين أو أحد من الصحابة أو من التابعين؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. أمر بامتحان الأسارى الذين فودوا من أسر الفرن بالقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، فمن أجاب فودي وإلا ترك في أيدي الكفار. قال ابن كثير رحمه الله معلقا: وهذه بدعة صلعاء شنعاء عمياء صماء لا مستند لها من كتاب ولا سنة ولا عقل صحيح، بل الكتاب والسنة والعقل بخلافها كما هو مقرر في مواضعه. هذه صفحة من صفحات التاريخ، وهي مظلمة قاتمة، وهي حزينة نازفة دامية، وفيها دلالة على أن الأمة إذا لم توحد مصدر التلقي ومصدر الفهم وقع فيها هذا الخلط، وانتشر فيها هذا الخفط، وكان الناس فيها بددا مفرقين أوزاعا متخالفين، ورفع السيف على رقاب أمة محمد الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه. وقد أخرج الإمام أحمد في المسند بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اكتتب صحائف من التوراة، والعلة في ذلك أنها كانت مطابقة مواطئة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ف فأعجب ذلك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فاستنسخها، ثم جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغضب جدا. وكان عمر رضي الله عنه مكبا على قراءته من صحائفه، فلم يرى ما عرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب. فأشفق أبو بكر رضي الله عنه على عمر أن يغضب النبي عليه، فيغضب الله رب العالمين لغضب نبيه، فقال: ويحك يا ابن الخطاب، ثكلتك أمك، ألا ترى ما بوجه رسول الله؟ فجفى عمر على ركبتيه: آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال رسول الله: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون أي أمتحيرون مترددون؟ أمتهوكون أنتم فيها يا ابن الخطاب؟ والذي بعثني بالحق لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لقد رئتكم بها بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وهذا رسول من أولي العزم من الرسل، وهو كليم الله، كتب الله رب العالمين له التوراة بيده، وكلمه الله رب العالمين كفاحا منه إليه، وأجرى الله رب العالمين على يديه الآيات البينات والمعجزات الظاهرات، حتى إنه لمقامه كان يراجع ربنا تبارك وتعالى في ليلة المعراج في شأن رسول الله: غلام بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يدخلها من أمتي. وإنما كان ذلك لبلائه في الله تبارك وتعالى وجهاده لبلاغ دين ربه إلى أعتى الأمم تمردا على المرسلين وأكثر الأمم قتلا لأنبيائهم. لو كان موسى حيا ومقامه مقامه ما وسع إلا أن يتبع رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه: لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فلا بد من توحيد مصدر التلقي. وأما مصدر الفهم ومصدر التلقي أيضا فيدل عليه حديث الافتراق، لأن الفرقة الناجية التي وصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفتها الكاشفة فيها هذا الأمر العظيم من توحيد مصدر التلقي ومن توحيد مصدر الفهم، ما أنا عليه وأصحابي. الوحي المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب الله وسنة رسول الله، فهذا مصدر التلقي فوحدوه. وأما مصدر الفهم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فيفهم الكتاب وتؤخذ السنة بفهم السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وفي هذا النجاة كل النجاة، وفي مخالفته الهلاك والبوار، مع تشتت الأمة وكون بعثها بينها إلى غير ذلك مما هو معلوم. في قصة قتل أحمد بن نصر رحمه الله تعالى، وما كان من إرجاع الأسرى المسلمين إذا امتحن الواحد منهم بالقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، فمن أجاب فودي وإلا ترك في أيدي الكفار ولا يفادى ولا يلتفت إليه، كأنه من سقط المتاع بل كأنه لا شيء. السر في هذا هو هذا الأمر العظيم الذي طرأ على الأمة من إدخال العقل قبل النقل وعدم إيقاف العقل عند حده، ما كان من ترجمة كتب المتقدمين وما دخلت على أمة إلا أفسدت عليها دينها ومحقت عليها عقيدتها، كهذا الذي كان من شأن الواثق، وهذا الذي قاله يرده العقل كما يرده النقل سواء بسواء. هذه المقولة التي جاهد عليها هذا الجهاد العظيم في نظره، والتي قتل عليها من قتل، وعذب عليها من عذب، وأرجع المسلمين إلى الكافرين موالاة على تلك العقيدة الباطلة، هذه العقيدة هل جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لم يأتي بها. هل علمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووسعه ألا يبلغناها؟ إن قالوا علمها ووسعه ألا يبلغنا إياها، فلا وسع الله على من لم يسع ما وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن قالوا لم يعلمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقال أيها الحمقى، أعلمتم واهتديتم ما لم يصل إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده ومن تبعهم من أئمة الهدى، العقل الصريح والنقل الصحيح يتضافران على هذا الأمر العظيم. نأخذ من هذا أننا إذا لم نوحد مصدر التلقي تشردمنا وتخالفنا، إذا ما عولنا على آراء الرجال، وبسند الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه ما قبض الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وترك لنا منه علما، فهذا كله بسبب الحيود عن نهج رسول الله وعن منهاج النبوة وما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فلا بد من معرفة الكتاب والسنة، ولا بد من نظر في نظر الأصحاب رضي الله عنهم في الكتاب والسنة، والوقوف عندما عنده وقفوا، فإنهم بعلم تكلموا وبحلم سكتوا، لا من جهل لم يطيلوا المقامة، ولا من جهل لم يشققوا المقالة، وإنما توقفوا عند حدود ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا أئمة الهدى في كل زمان، قال الإمام أحمد للمعتصم: يا أمير المؤمنين، ايتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله حتى أقول به ولا شيء. فعلينا إذن أن نتأمل في هذا الأمر العظيم، وهو أن الأمة إذا لم تعد إلى النبع الصافي، إلى كتاب الله وسنة رسول الله بفهم أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، وقع فيها هذا الضيم العظيم، ودب فيها هذا الحيف الكبير، وتخالف أبناؤها، وكفر بعضهم بعضا كما رأيت في تكفير الواثق ومن معه بإمام علم فوض شامخ من أعلام علماء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كله يدلنا على أننا ينبغي علينا أن نحكم باب الأسماء والصفات، فإنه أجل أبواب الديانة، ولأن الإنسان لا يعرف ربه إلا إذا عرف أسماءه وصفاته، ولأن الإنسان لا يمكن أن يكون مؤديا ما عليه وهو جاهل بربه، ويكون جاهلا بربه إذا جهل أسماءه وصفاته. فهذا باب الديانة الأعظم، وأثره في القلب والروح والضمير، ما الله تبارك وتعالى به عليم. هذا الباب العظيم الذي بيّن ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد أنه خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، وجعل الأمر الكوني والشرعي متنزلا بينهن لأجله. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سورة في كتاب الله تعدل ثلث القرآن، لماذا؟ لأنها منطوية على صفة الرحمن، ومن أحبها أحبه الله كما قال رسول الله للرجل الذي قال إنها صفة الرحمن، يعني سورة الإخلاص، وأنا أحبها. قال أخبروه أن الله يحبه لحبه إياها. من أحب صفة من صفات الرحمن جل وعلا أحبه الله. وسورة قليلة في عدد كلماتها، عظيمة في آثارها ومعانيها، تبلغ هذا المبلغ، فيها الدلالة على عظم شأن هذا الباب من أبواب الديانة والتوحيد. ومن لم يحكمه إحكاما صحيحا فما عرف ربه. نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن آية في كتاب الله تبارك وتعالى هي أعظم الآية فيه، وذلك لانطوائها على صفة من صفات ربنا وصفات، فكانت أعظم آيات الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. كما في صحيح مسلم عن أبي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتعلم أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني آية الكرسي. قال: فضرب بيده في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم يا أبا المنذر، وهي كنيته رضي الله عنه. آية هي أعظم آيات القرآن المجيد، فيها بعض من صفات ربنا العزيز الحميد. الصفات معرفتها تزكي النفس، وهذا هو الأمر الثاني من الأمرين اللذين مر ذكرهما في مطلع هذا الحديث، أخذا مما كان من قصة أحمد بن نصر رحمه الله رحمة واسعة. الأمر الأول أنه لا بد من توحيد مصدر التلقي ومصدر الفهم، من أجل أن تخرج الأمة من المتاهة، ومن أجل أن تستقيم على الجادة، ومن أجل أن تكون عابدة لربها حق العبادة. لا بد من العودة إلى الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فهذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني هو أن باب الأسماء والصفات أدى الجهل به إلى هذا الأمر الكبير الذي دب شقاقا بين أمة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وما زال أثره فاعلا في الأمة إلى يوم الناس هذا. إذا قلت أنا على ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فأخذ الكتاب مؤمنا بأنه كلام الله على مراد الله، وأخذ السنة مؤمنا بأنها كلام رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيعيبك عائب حينئذ ويكون محقا؟ بل هو المعيب حقا. إذا قلت الرحمن على العرش استوى، أقول استوى معلومة المعنى لغة، وأما الكيفية فمفوضة إلى الله رب العالمين. وكذا سائر ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. إذا قل أخذ كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رؤية ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة وفي الجنة للمؤمنين بأعين الرؤوس، ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة التم، ليس دونه سحاب ولا ضباب، ليس دونه مانع ولا حجاب، ترون كرؤية، تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. إذا قلت أتوقف عند حدود ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يليق بالله تبارك وتعالى فيما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه، لا نعطل ربنا من كمالاته جل ربنا وعلا، فنصف الله بما وصف به نفسه. أنحن أعلم بالله من الله؟ أجهم والجعد بن درهم أعلم بالله من رسول الله، من أصحاب رسول الله، من التابعين لهم بإحسان؟ أين العقول يا قوم؟ إذا قال قائل أخذ الكتاب والسنة وأرى ما أرى من النصوص في الصفات فيهما فأثبت ذلك لربنا على ما يليق بكماله وجماله وجلاله بلا تشبيه ولا تمثيل وبلا تحريف ولا تعطيل، وأفوض الكيفية لله وأما المعنى فأثبته. إذا قال قائل هذا يكون معيبا، ومع ذلك يأتي من يقول إنهم المتسلفة وليسوا السلفية، يقول هم المتسلفة وليسوا من السلف ونحن من الخلف، كذا يقول فض الله فاه، فيقال له حينئذ قياسا وأنت من المتخلفة لا من الخلف، هم من المتسلفة لا من السلف، وأنت من المتخلفة من الخلف. أي عيب على من أثبت لله ما أثبت لنفسه في كتابه؟ أو خاطبنا الله رب العالمين في القرآن بالأعجمية؟ أليس قرآنا عربيا مبينا؟ من لم يحكم هذا الباب ضل وغوى وكفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما مر ذكر ذلك مع علم من أعلامها ومحدث من ساداتها، وهو أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله رب العالمين رحمة واسعة، إلى ما كان من ضرب أحمد بين يدي المعتصم حتى أغشي عليه وطرحت عليه بارية، أي بساط يكون بالأرض تطأه الأقدام، ثم داسه الجنود ذهابا وإيابا، وكان قد تخلع مفصله رحمه الله، وقال طبيبه الذي رآه بعض الضرب رأيت من ضرب ألف صوت فلم أرى أحدا ضرب هذا الضرب، والقائل يقول على رأس المعتصم اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في رقبتي، ما أغلظ رقبته وما أحملها للذنوب والآثام. إذا خرج الإنسان عن قانون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسماء والصفات كفر الأمة ورماها بالعضائل، ولا تستقيم القلوب ولا تجتمع الكلمة ولا تتوحد في الغاية هذه الأمة المرحومة إلا بالعودة إلى الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهذا يزكي النفس. والتزكية في الأصل من النماء والزيادة والبركة، وهي على ضربين مذموم ومحمود، فأما المذموم من ذلك فهو مدح النفس بتزكيتها بالباطل، نهى الله رب العالمين عنه، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فمدح المرء نفسه يعاب المرء عليه ويرد فيه على من أتى به، فهذا من الضرب المذموم. وأما الممدوح من ذلك فقول نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي هداها زكها أنت خير من زكاها، وتزكية النفس تكون بالإتيان بما أمر العبد به وبالانتهاء عما نهي العبد عنه، وما أمر العبد به يتعلق بالاعتقاد ويتعلق بالقول ويتعلق بالعمل بالجوارح، فيأتي بذلك ليزكي الله تبارك وتعالى به نفسه. قد أفلح من زكاها، والضمير في زكاها ضمير الفاعل، إما عائد على الله تبارك وتعالى أي من زكاها الله تبارك وتعالى، أو عائد على من زكى نفسه بفعل المأمور وترك المحظور، وهذا أيضا من تزكية الله تبارك وتعالى. أولا، فإن العبد لا يهتدي إلى الخير إلا بهداية الله، كذكرك ربك تبارك وتعالى محفوف بذكرين، ذكرك فذكرته، فلما ذكرته ذكرك. تزكية النفس بفعل المأمور وترك المحظور، أيهما يقدم؟ فعل المأمور، لأن ترك المحظور أمر سلبي وهو أمر هين يبتعد المرء عنه ويكف اليد عن تناوله، وأما فعل المأمور ففيه بذل مجهود وفيه مشقة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا، لأنه أمر سهل هين، وما نهيتكم عنه فانتهوا، فلم يرخص لك في إتيان شيء نهاك عنه، وأما ما أمرك به فجعله منوطا بالاستطاعة بعد، فأتوا منه ما استطعتم. يفعل الإنسان المأمور ويجتنب المحظور، يزكي الله تبارك وتعالى بذلك النفس والقلب والفؤاد والضمير. على المرء أن يجتهد في تزكية نفسه، ومن أنفع ما يزكي به المرء نفسه أن يحكم باب الأسماء والصفات، فإذا أحكم باب الأسماء والصفات زكاه الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا. ومعلوم أن كل بناء لا يقوم إلا على أساس، والعاقل هو الذي يوثق الأساس ويحكم أركانه، فإنه مهما رفع عليه من البناء تحمله، وأما الجاهل فإنه يبني على غير أساس، لا يحكم الأساس ولا يوثقه، فما هو إلا أن يعلي بنيانه حتى ينهار على أم رأسه. فكذلك من أتى بالأعمال الصالحة على غير أساس من تزكية القلب بمعرفة الأسماء والصفات، وكيف تعبد ربك وأنت لا تعرفه؟ وكثير من الناس لا يعرفون الله رب العالمين المعرفة الحقة، لا يعرفون أسماءه وصفاته، وإن أثبتوا ذلك لفظا يجري على ألسنتهم، فكانوا ومن أول ما أثبت الله لنفسه من ذلك كانوا وهو كأسنان الحمار. وأما من زكى نفسه بمعرفة ربه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته يعرف أنه البصير، فيثبت لله ما أثبت لنفسه من صفة البصر على الكيفية التي تليق بربنا جل وعلا، ليس كمثله شيء. إذا أثبت لله تبارك وتعالى هذه الصفة التي تضمنها الاسم البصير، أثبت لوازمها وهو أن الله تبارك وتعالى يراه حيث كان، فإذا اعتقد ذلك بالجنان اعتقادا صحيحا، أيقدم على معصية من اعتقد اعتقادا صحيحا أن الله يراه؟ وعليه فمن أقدم على المعصية لم يحكم هذا الباب إحكاما صحيحا. كذلك من آمن بأن الله هو القدير، وأن ناصيته أي ناصية العبد بيده جل وعلا، من آمن بذلك إيمانا صحيحا أيعصي ربه تبارك وتعالى وناصيته بيده وهو على كل شيء قدير؟ بينما رجل يمشي في حلته ينظر في أطفائه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، إن الله على كل شيء قدير. إذا آمن المرء بذلك إيمانا صحيحا، ولا يمكن أن يكون ذلك من غير إحكام باب الأسماء والصفات، ينبغي علينا أن نعرف الله جل وعلا معرفة صحيحة إلى ما وراء ذلك من أسماء ربنا جل وعلا وصفاته سبحانه وتعالى. وعليه فليكن ملخص ما مر أن نقول إن الأمة لا تخرج مما هي فيه حتى تنحي الخلافات جانبا وتقبل على الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلا بالتجرد، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما نابرت أحدا وبالي أن يظهر الله رب العالمين الحق على لساني أو على لسانه، المهم أن يظهر الله رب العالمين الحق على لساني أو على لسانه، المهم أن أهتدي إلى الحق. كثير من الناس يقلب الدعاء، نحن نقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وهم يقولون وارزقنا اجتنابه، وإلا فالحق لائح وظاهر، فلنخرج من خلافاتنا فلا أصل له. لما يختلفون؟ لا تدري لماذا يختلفون، الأمر واضح، إن الله أمر بالرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع، فإذا ردوا إلى الكتاب والسنة عند التنازع ردا حقيقيا صحيحا قطع النزاع وارتفع الشقاق. وإذن إذا ادعينا الرد إلى الكتاب والسنة ولم يرتفع النزاع ولم ينقطع الشقاق فما رددنا إلى الكتاب والسنة، وإنما اتبعنا الهوى عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم. وما كان ما كان من التفرق وإراقة الدماء في الأمة منذ إريقة الدماء إلا بفعل خارجي دخل على الأمة من خارج، لأنهم علموا أن الأمة لن ينال منها وأنها ثابتة راسخة ما اجتمعت على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فافترى ابن سبأ عليه لعائن الله ما افترى، وخرجت الروافض ببدعها كلها حتى ألهت عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه وكفروا أصحاب رسول الله وأمهات المؤمنين وكفروا الأمة، وكانوا ردءا ودرعا في كل محارب كافر لأهل السنة من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما غال الخوارج وأخذوا بالأشد الأشد خرجوا على الأمة بأسيافهم، لأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وما هكذا يؤخذ كتاب الله لا يجاوز الحناجر لا يجاوز التراقي، هكذا كان فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. إذن لا تخرج الأمة مما هي فيه حتى تجتمع، فإنها مستهدفة مرادة، الأمة يراد لها المحق والإزالة، ولن يرضى عنها أعداؤها حتى لو دخلت في دينه عياذا بالله رب العالمين، لأنه ثأر خبيث. وقد كان إخوان القردة والخنازير يقولون في عام 67 في بيت المقدس عند المسجد الأقصى وما سموه بحائط المبكى: يا لا ثارات خيبر، أين خيبر؟ يقولون يا لا ثارات خيبر، ويقولون في نشيد حركة كاخ كما هو معروف: موسى مات خلف زلمات، أي رجالا، محمد مات خلف بنات، أكذلك هو؟ يا أمة محمد أكذلك نبيكم خلف بنات؟ أين الرجال الذين يرأبون صدع الأمة ويواسونها في مرضها الذي حل بها من تفرقها وتشرذمها؟ فلنعد إلى كتاب الله وسنة رسول الله، ولنعلم أن الجهل داء قتال، وأن شفاءه العلم كما قال رسول الله: ألا إن شفاء العي السؤال، والعي الجهل في أحد التفسيرين، وهو تحير وعدم الإبانة عند النطق في التفسير الآخر، وهو الجهل. ألا إن شفاء العي السؤال، بدليل ما مر قبل هذا من كلام رسول الله: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فالعي ها هنا الجهل، شفاء العي جعله داء يتطلب شفاء، نعم، ووصف لنا شفاء السؤال، سؤال العلماء من العلماء الربانيين الذين يأخذون الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، يسيرون على منهاج النبوة لا تتشعب بهم الدروب ولا تتخالف بهم السبل، يأسون الجراح ويهدهدون على الحزانة والمكلومين ويحنون على الثكالى والمحرومين، وهم لهذه الأمة كالآباء للأبناء، فإن العوام في حجور العلماء كالأبناء في حجور آبائهم، على إن العوام في حجور علمائهم كالأبناء في حجور آبائهم، ينبغي أن يلزموا ذلك وأن يحافظوا عليه. وقد رأينا ما كان من إغفال معرفة باب الأسماء والصفات مما أدى إلى الشتات في أمة رسول الله، وكانت محنة لا يمكن أن توصف في ساعة ولا ساعات، وهي مبسوطة في بطون المؤلفات، وما لم يروى منها كثير وكثير، وكل ذلك بسبب الزيغ عن منهاج البشير النذير صلى الله عليه وسلم. يا أمة محمد، العالم كله يريدكم لتأخذوا بيده إرادة عقلية ليخرج من دجور الظلمة ومن حيز الغريزة والشهوة ومما تردى فيه الناس مما لوثوا به البيوت والمخادع من العري الفاجر والفجور العريان، مما جعلوا من منطلقات ثابتات في الشهوات والغرائز المتفشيات بين جوانب البنين والبنات، مما جعلوا ذلك لا مطلا برأسه وإنما آريا يسعى بين الناس في طرقاتهم وفي محل أعمالهم باسم الحرية، حرية شخصية، وحرية بيدك كما هو معلوم تنتهي عند طرف أنف مخاطبك، ليس لك أن تزيد، فهذا هو الهواء الإقليمي ليدك تحركها كيف شئت، ولكن إلى حدود طرف أنف مخاطبك، فلكل حرية قيد. والله رب العالمين جعلنا معتوخين من القيود للبشر ومواضعاتهم بعبوديتنا لله رب العالمين، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العباد الخالصين المخلصين له هو وهو رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.